وأنه ما يناديهم إلا ليأمرهم أو ينهاهم أو يبشرهم أو ينذرهم أو يعلمهم. ما ينادي الله تعالى عباده المؤمنين في كتابه إلا ليأمرهم بما فيه خيرهم وكمالهم، أو لينهاهم عما فيه شرهم ونقصانهم، أو ليبشرهم بصالح أعمالهم، أو ينذرهم مما يكون وبالا وشرا عليهم، أو ليعلمهم علما ينتفعون به. أما أن يناديهم لا لشيء، تعالى الله عن هذا. فالله جل جلاله منزه عن العبث. قال وذلك رحمة بهم وإحسان إليهم. نعم، ينادينا ليعلمنا ليبشرنا لينذرنا من أجل رحمته بنا وإحسان إلينا. قال من أجل أن يكملوا ويسعدوا في الدنيا والآخرة. وها هو ذا تعالى يناديهم يا أيها الذين آمنوا، ويأمرهم بتقواه عز وجل، إذ تقواه هي المحققة لولايته تعالى لهم بعد الإيمان. ومن وليه الله يخاف لا يخاف ولا يحزن، ومن عاداه الله خاف وحزن. وما ننسى ما تقرر علمنا أن ولاية الله تتحقق بأمرين اثنين، بشيئين لا ثالث لهما، بالإيمان الصحيح وبتقوى الله عز وجل. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، كل مؤمن تقي هو والله لله ولي. يا من يرغب في تحقيق ولاية الله بأن يصبح وليا لله، آمن واتقي. آمن الإيمان المطلوب، آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، واتق الله فلا تعصيه، لا تخرج عن طاعته ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إن أمرك افعل، وإن نهاك اترك، ذي هي التقوى. ما ملحوظة ما ننساها، الذي ما يعرف أوامر الله ولا نواهيه كيف يتقي الله؟ أسألكم بالله أجيبه، الذي ما يعرف أوامر الله وهي عديدة ولا يعرف نواهي وهي كثيرة، كيف يطيع الله؟ فكان بهذا طلب العلم فريضا. لا بد وأن نعرف جميع ما حرم الله من قول أو عمل أو اعتقاد أو صفة أو ذات، كما يجب أن نعرف كل ما أمر الله به من أنواع الطاعات، وبذلك تتحقق لنا الولاية. أما أن تؤمن فقط وتقول أنا مستعد لأن أتقي الله، ثم لا تعرف ما أمرك به ولا نهاك عنه، كيف تتقيه؟ إذ تقوى الله أي الوقاية التي تقي العبد من عذاب الله، هذه الوقاية هي الطاعة. إذا أمرك سيدك قل مرحبا وافعل، نهاك قل سمعا وطاعة واترك، ولا تزال تفعل وتترك حتى تنتظم حياتك في ولاية الله. فلهذا إياك أن تفهم أو يلقى إليك فتقبل أن الله يتخذ وليا جاهلا، لن يكون الجاهل وليا أبدا. لكن لا تفهم من كلمة جاهل ما عنده دكتورة أو ماجستير أو ما يفهم اللغة الإنجليزية، ما نعني هذا الفهم، نعني مؤمن عرف سأل عما يحبه الله فحفظه، سأل عما يبغض الله يكره ففهمه وتركه، لا يقع ولا يكسب وليس في حاجة إلى هذا. ما اتخذ الله وليا جاهلا إلا علمه، هذه كلمة قالها بعض السلف وهي حق. أراد الله أن يتخذك وليا يعلمك، كيف يعلمك؟ يوحي إليك؟ لا، يجعل في نفسك رغبة في أن تجلس مجالس العلم، يدفعك إلى أن تذهب للشيخ تسأله حتى تتعلم. أما أن تكون وليا لله وأنت لا تعرف ما يحب ولا ما يكره، والله ما كان. أما علمنا أن ولاية الله تتحقق بالإيمان والتقوى ولا لا؟ والذي ما يعرف الحياة والحرام كيف يتقي الله بأي شيء؟ لابد أن يعرف الحرام حتى يجتنبه، والحلال حتى يأتيه، يعرف أمر الله وأمر ونهيه. هل هذا المعنى استقر في أذهان السامعين والسامعات أو في أرثياب؟ من منكم يريد أن يكون وليا لله؟ كلنا ذاك، آمنوا واتقوا، فقط إيمان وتقوى. وإن يأتي الضعف يأتي من طريق عدم معرفة الله معرفة حقيقية، لأن الشخص يقول آمنت، هل بلغ درجة اليقين في إيمانه؟ هل عرف الله بأسماء وصفاته؟ لا بد إذن من إكمال. فإذا آمن ثم اتقى الله فلم يغضبه ولم يسخط عليه بأن عرف ما يحب وأمر به ففعله، وعرف ما يكره الله وينهى عنه ويعذب عنه تركه، تحققت له ولاية الله. وما ننسى أيها الأولياء أننا نتفاوت في الدرجة. على سبيل المثال أصحاب الرسول العشرة المبشرون بالجنة عشرة، من أكملهم؟ أبو بكر الصديق، كلهم أولياء لكن أبو بكر أفضلهم. هذا المجلس المبارك فيه 1000 سامع وسامعة أولياء لله عز وجل، لكن هل مستواهم واحد؟ بقدر الإيمان والعمل والعلم تكون الدرجة أعلى. وعندنا مثل يفهم به الناس هذا الحكم، تعرفون الجيوش وإلا لا؟ كم رتب الجيش؟ أول رتبة ما هي؟ عسكري جندي، وبعدها عريف، وبعدها رقيب، وبعدها سلسلة، لكن كلهم جند وإلا لا؟ هل مستواهم واحد؟ بدايتهم جندي وآخرهم عقيد أو لواء أو كذا. من هنا نعرف أن كل مؤمن ومؤمنة اتقى والله هم أولياء الله، لكن هل مستواهم واحد؟ لا والله، يتفاوتون بقدر قوة إيمانهم وبقدر قوة صادق أعمالهم، يتفاوتون. لكن ما نسلب عنهم ولاية الله ما داموا قد آمنوا بالله فعبدوه وحده واتقوا مساخطه، فلم يخرجوا عن طاعة وطاعة رسوله لا بفعل محرم ولا بترك واجب، إلا إذا ألجوا إلجاء واضطروا اضطرارا فذاك عفو الله. سبق لأمتنا أن ولي الله هو ذاك الذي يبول وهو واقف على ثيابه وأوساخه في كذا ويقول الهجر وينطق بالباطل والكفر، هذا ولي الله، ويتمسحون به ويتقربون. ما سمعتم بهذا؟ علمتموه وعرفتموه. وعندهم ولي الله ذاك الذي مات وبني على قبر قبة وجعل فيها تابوت من خشب وعليه الستار من الحرير وتوقد له الشموع ليلة 2 الخميس، هذا ولي الله. أما غير هذا ما هو ولي أبدا. إذن إذا لم يكن وليا عدوا وإلا عدو، ما فيه واسطة، إما عدو الله وإما ولي الله، ما هناك فرق أبدا. عدو لله ولي للشيطان، ولي للرحمن عدو للشيطان. وما علة هذا؟ الجهل. الجهل، لقد قلت مرات، هيا ندخل إلى حاضر من حواضر العالم الإسلامي، عاصم العواصم، ونلقى أول رجل من فضلك دلني على ولي في هذه البلاد، لا يأخذ بيدك إلا إلى ضريح، ما يفهم أن تلك العاصمة فيها أولياء بين الناس. ماذا تقولون في هذا؟ جربوا. يا سيد، أنا جئت من بلاد بعيدة، أريد أن أزور وليا من أهل هذه البلاد، هل يأخذ بيدك إلى عبد صالح وهو في بستاني أو في دكانه أو في المسجد؟ ما يأخذ بيدك إلا إلى ضريح سيدي فلان. هذا هو الفهم العام من أكثر من 900 سنة. ما سبب هذا؟ الجهل. ما سبب هذا؟ الجهل. ما اجتمعوا على كتاب الله يدرسونه، ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرسونه، وإلى الآن يا حجاج بيت الله، هل في دياركم إذا غابت الشمس انتقل أهل البلاد كلهم إلى بيوت الله بنسائهم وأطفالهم يتلقون الكتاب والحكمة؟ قولوا والله ما كان، حتى في مدينة الرسول. فهمتم هذا؟ كيف نتخلص من هذه الأوحال؟ كيف نخرج من هذه الفتن؟ لا نزداد إلا قرب منها لبعدنا عن الله عز وجل. قال هذا: واعلم أن تقوى الله عز وجل حقيقتها، يا من يريد معرفتها، إنها خوف من الله عز وجل يحمل الخائف على عدم معصيته عز وجل في فعل ولا ترك، فالظاهر والباطن سواء، ويحمله ذلك على أن يطلب العلم. لماذا؟ ليعرف ما أمر الله تعالى به عبادة المؤمنين وما نهاهم عنه من الاعتقادات والأقوال والأعمال والصفات، ويجاهد نفسه في ذلك حتى يبلغ بها درجة الطمأنينة. اذكروا أن النفس وصفت في كتاب الله بثلاث صفات: الأولى أنها أمارة بالسوء، أي كثيرة الأمر بالقبيح وما يسيء من الاعتقاد والقول والعمل، هذا طبعها. ثانيا أنها وصفت بأنها لوامة، كثيرة اللوم لصاحبها، تحمل على المعصية ثم تلومه، لما تفعل هذا؟ الصفة الثالثة أنها الطمأنين، المطمئنة، المطمئنة. إذن اسمعوا يوسف الصديق ابن الصديق يقول: وما أبرئ نفسي، لما؟ إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. من القائل هذا؟ الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية. إذن فإذا آمن العبد وعرف الله معرفة حقيقية فأنتجت له خوف الله في قلبه وحب الله فيه، هذا يأخذ في جهاد نفسه، فيخرج بها أو ينزل بها من درجة الأمارة إلى اللوامة، ومرحلة أخرى تصبح مطمئنة كيف مطمئنة؟ ما تستريح ولا تهدأ ولا ينشرح صدر العبد إلا إذا كان في عبادة الله. إذا خرج عن عبادة الله قلق، تحير، تململ، تضجر، في مجلس ما يسمع فيه ذكر الله يقوم، ما يرتاح أبدا. هذه النفس المطمئنة، يقول لها ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال: حتى يبلغ بها، أي هذا المجاهد يبلغ بها درجة الطمأنينة، فتصبح لا تفرح إلا بطاعة الله عز وجل، ولا تحزن إلا من معصيته تعالى، وتصبح حالها الإيمان بلقاء الله والرضا بقضاء الله والقناعة بما بعطاء الله، كما ورد في دعاء الصالحين: اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم حقق لنا هذا المطلب واجعلنا من أهله، آمين. وقوله تعالى: وقولوا قولا سديدا، أليس قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم قال لنا: وقولوا قولا سديدا. فما معنى هذا؟ قال: هذا أمر آخر بعد الأول. الأمر الأول ما هو؟ اتقوا الله، والأمر الثاني قولوا قولا سديدا. هذا أمر آخر بعد الأول، وهو أن لا يقول المؤمن إذا قال إلا ما كان صائبا صدقا نافعا غير ضار هادفا مصيبا ذا أثر محمود. الآن القول السديد، تعرفون الذي يسدد الضربة ولا لا؟ الصياد أو المجاهد، وهو يسدد. فعبد الله وأمة الله إذا أراد أن يقول، قبل أن يقول يسدد القول، إن رأى فيه خيرا وهو رضا الله وحب الله قاله، وإن رأى فيه سخط الله تركه، حتى لكأن عنقه كعنق الجمل في ذراع. قبل أن يقول وتصل إلى اللسان يكون عرضها على الحق، إن علم أنها من رضا الله تعالى قالها، علم أنها من سخط الله كتمها، ردها إلى صدره. وهذا واجب وإلا لا؟ أما قال قولوا قولا سديدا، نقول لا، نقول ما نشاء، رددنا على الله كفرنا. للسديد من القول معاني كلها صالحة، اسمعوها. قال: وهو أن لا يقول المؤمن إذا قال، إذا عزم على أن يقول، إلا ما كان من القول صائبا غير خاطئ، صدقا غير كذب، نافعا غير ضار، هادفا لغرض مولاي لشيء، مصيبا ذا أثر محمود أيضا، عاقبة طيبة. وقد عرفه بعضهم، عرفوا القول السديد بعض أهل العلم، فقالوا: القول السديد هو لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله العظيم لكذلك. في قول أصوب من هذا: لا إله إلا الله يمكن إله مع الله؟ مستحيل. محمد رسول الله ممكن يكون غير رسول الله؟ والله ما يمكن. أسد قول هذا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله لا من القول السديد الصائب الهادف. وقال هو القصد الحق، وهو الذي يوافق ظاهر باطنه، ما في نفاق، لأن المنافق يقول الظاهر كلمة طيبة وفي الباطن خلاف ذلك، وهو ما أريد به وجه الله كل كلمة يراد بها رسول الله هي صائبة وقول سديد. إذ القول السديد الذي أمر تعالى به عباده المؤمنين يشمل كل هذه التعريفات ويزيد. تريد أن تتكلم في مجلس كذا، هممت أن تقول كلمة، فكر هل فيها رضا الله، هي من رضا الله، هل تنتج خيرا؟ فإذا علمت هذا قل، فإذا شككت وما تدري لعل فيها سخط الله، لعلها تودي هذه الكلمة من يسمعها، فاصمت عنها وتكره ولا تقل لها. وهذا ليس ببعيد، إذ المؤمن حي يعقل ويفكر ويفقه ويفهم. قال: واعلم أن الله تعالى جعل شر جعل ثمرة تقوانا له وقولنا لبعضنا القول السديد، جعل ثمرة ذلك إصلاح أعمالنا ومغفرة ذنوبنا. أما قال وقولوا قولا سديدا نعطيكم ماذا؟ نصلح لكم أعمالكم ونغفر لكم من الله. أي جزاء أعظم من هذا؟ قولوا قولا سديدا نكافئكم بأمرين: أولا نصلح لكم أعمالكم. صاحب القول السديد دائما أعماله نافعة وناجحة، لأنه أخلاها من الكذب والغش والنفاق والخداع والجهل والباطل، كل أقواله تنتج. من أراد أن تصل أعماله في مزرعته، في دكانه، في تجارته، في أعماله، في طبه، في دراسته، يصلح قوله، يقول القول السديد أعماله بحمد الله صالحة، تسلم من العطب. قال: واعلم أن الله تعالى جعل ثمرة تقوانا له وقولنا لبعضنا القول السديد، جعل ثمرة إصلاح أعمالنا ومغفرة ذنوبنا. وفي تحقيق هذين المطلبين سعادة الدارين الدنيا والآخرة. وسر ذلك أيها القارئ الكريم أو المستمع المستفيد، سر ذلك أن تقوى الله عز وجل كفيلة بتطهير النفس وتزكيتها. إي والله، تقوى الله عز وجل كفيلة كافلة للعبد زكاة نفسه وطهارتها، أو ما تقولون؟ تقوى الله التي هي فعل الأوامر وترك النواهي ضامنة لصاحبها تزكية نفسه وتطهيرها. بين لنا وجه ذلك. أما علمنا أن الأمر الذي أمر الله إذا فعلناه أنتج لنا زكاة أنفسنا ولنا، وأن ما حرم الله ونهى عنه إذا فعلناه خبتها ولوتها ولنا، فإذا أبعدناها عنه تركناه بقي الزكاة والطهر والصدق. قال: فتقوى الله عز وجل كفيلة كافلة ضامنة للعبد بتطهير نفسه وتزكيتها. وسعادة الآخرة تتم بزكاة النفس وطهارتها. لو قيل لك بما يدخل الإنسان الجنة يوم القيامة، بما ينجو العبد من النار يوم القيامة، أجيبوه بزكاة نفسه. إن كانت نفسه زكية طاهرة نقية من أوضار الشرك والمعاصي لا يرده عن باب الجنة راد، وإن كانت ملوثة خبيثة بأوضار الشرك والذنوب والمعاصي هذا أمره إلى الله. هل هناك دليل قطعي في هذه القضية؟ نكتب إلى علماء الأزهر يردون علينا، ماذا تقولون؟ أرفع صوتك ولا تخف، اسمعوا حكم الله الذي لا يعقب أبدا، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كن أبيض أو أسود، كن ابن من شئت، كن أبا لمن شئت، لو كنت أبا للخليل إبراهيم ونفسك خبيثة والله ما شممت رائحة الجنة، ولو كنت أبا لفرعون أو لموسى ديان ونفسك زكية والله ما صدك عن باب الجنة. قال هذا حكم الله العزيز الحكيم، أقسم بأعظم إقسام عرفناه في القرآن على هذا الحكم. والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجور وتقوى. كم يمين هذه؟ هل يحلف وإلا لا؟ ما إيمان هذه؟ قل والله والله والله 9 إيمان أو 10 على أي شيء يحلف؟ على هذا الحكم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح، شق طريقه إلى دار السلام، زحزح عن النار وأدخل الجنة ففاز. تقوى الله كفيلة بهذا ولا لا؟ كفيلة، ضامنة، لأن تقوى الله الكلمة التي تنتج الحسنة تفعلها والتي تنتج السيئة تتركها، دي هي تقوى الله، وأنت ماشي إلى أن تموت. فإن عثرت ووقعت على معصية اغسل من جديد، واصل سيرتها، البكاء والدموع والاستغفار وأداء الحقوق لأصحابه، تطهر نفسك بعد أسبوع. قال إذ قال تعالى قد أفلح من زكاها، ومعنى أفلح فاز، والفوز هو النجاة من النار ودخول الجنان. كما أن الفوز القول السديد كفيل بإصلاح الأعمال الدنيوية من بيع وشراء وهدم وبناء ونتاج ونكاح وطلاق وسفر وإقامة إلى غير ذلك. صاحب القول السديد ما يخيب في أي امتحان يمتحن به، والذي ما يطلب القول السديد يقول القول الهابط والساقط والزائد والناقص، هذا دائما في ورطة من محنة إلى أخرى. سبق نداء عجيب، نادانا الله وحفظنا وعمل نبيه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا النداء فقط، وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكاذبين. والصادق يصدق في عقيدتي وقولي وعملي وفي حياتي كلها. قال وإلى غير ذلك من أمور الحياة الدنيا الضرورية للإنسان فيها. فما أعظم إرشاد الله تعالى لأوليائه، وما أكرم الله تعالى على عباده المؤمنين إذ أمرهم بأمرين تقواه والقول السديد، وجعل الجزاء أمرين عظيمين: إصلاح الأعمال ومغفرة الذنوب. وما بعد هذا المطلب من مطلب. وأخيرا زاد إنعامه إنعاما، وزاد إفضاله علينا إفضالا، فقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما طاعة الله وطاعة رسوله فإنها في الأمر والنهي والترغيب والترهيب وفي النفل والمكروه. طاعة الله وطاعة الرسول في الأمر الواجب والأمر المستحب والمندوب، وطاعة الله ورسوله في المكروه في الحرام وفي المكروه، وطاعة الله وطاعة الرسول في الفضائل والمستحبات أيضا. كل هذا يشمل لفظ الطاعة. ولنتأمل. قال: أما طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنها في الأمر بالفعل والنهي بالترك والترغيب في الفعل والترهيب في الترك وفي النفل وهو الزائد على الواجب وفي المكروه الذي بعد المحرمات. وأما الفوز العظيم الذي بشر به وواعد فهو سعادة الدارين أي الدنيا والآخرة والكرامة الدائمة فيهما. وأما في الآخرة أعود فأقول وأما الفوز العظيم فهو سعادة الدارين. أما في الدنيا فهو الأمن ورغد العيش مع انشراح الصدر وطيب الخاطر وهدوء البال والعز والكرامة الدائمة هذه في الدنيا. وأما في الآخرة فهي النجاة من النار ومواكبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إذ قال تعالى من سورة النساء ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهمتم؟ من يطع الله والرسول فقط كلمتان يطع الله والرسول مع من يكون مع أعظم مواكب الدنيا من هم؟ النبيون الصديقون الشهداء الصالحون. ما سر هذا؟ أنا في القرن الخامس عشر واكب محمدا واكب الصديقا واكب خالد بن الوليد في الجهاد واكب الصالحين. كيف؟ من يجيب؟ نعم أنسيتم السر وإلا لا؟ طاعة الله وطاعة الرسول هي فعل ما أمر به من مزكيات النفس ومطهراتها وطاعة الله وطاعة الرسول في الابتعاد واجتناب مخبثات النفس ومدسياتها. إذا زكت نفسه وإلا لا؟ أين يعيش مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ قال وفي ختام هذا النداء وفي ختام بيان هذا النداء أذكر لك أيها القارئ الكريم ما يزيد في تقواك ورضاك وهو ما رواه ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في التفسير وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الظهر بأصحابه في المسجد هنا صلى بهم صلاة الظهر بأصحابه في تلك الروضة الطاهرة ثم أومأ إليهم أن يجلسوا لما صلى واستقبلهم يسبح أرادوا أن يقوموا أشار إليهم اجلسوا فجلسوا ثم قال لهم إن الله أمرني أن آمركم إن الله أمرني أن آمركم بما قال أن تتقوا الله وتقولوا قولا سديدا. عرفتم قيمة هذا اللفظ؟ صلى بهم الظهر صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يقوموا أشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا ثم قال لهم أمرني ربي بأمر أن آمركم به ألا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فوالله ما بقي بينهم من يكذب ولا من يحرف الكلمة ولا من يقول غير ما هو حق وصائب. لما ينتهي الكذب والتضليل والتحريف ساد الأمة الطهر والصلاة استقام أمرها. فالهبوط هذا نتيجة الأقوال المتضاربة التي تفسد العقول والقلوب. قال ثم أتى النساء أين النساء؟ ما هم جالسين مع الرجال؟ أين نساؤنا الآن نحن؟ خلفنا كذلك على عهد رسول الله ثم أتى النساء فقال لهن إن الله أمرني بأمر أن أمركن أن تتقين الله وتقولن قولا سديدا. فكان ختام هذا النداء كبدايته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. فصل اللهم على نبينا.